الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يا مرسل. لا، نعم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد بن صالح قال حدثني سليمان بن سليمان قال حدثني سعيد بن خالد عن ابن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البقيع. تفضل. قال الإمام البخاري على أبي رحمه الله: حدثنا يحيى بن صالح قال سعيد ابن الحارث أولم ينهوا عند الله. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا أبو صالح قال حدثنا قبيح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه قال: أولم ينهوا عن النذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج. عندك تفضل. لا تفضل. تفضل. تفضل. أينما قلت يا فضل؟ منير وإنما يستخرج بالنذر. خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان، يظهر أنه ابن عيينة والله أعلم. يقول عندك النووي الثوري: من الذي نبه عليه؟ العيني. خيرا. عن منصور بن المعتمر قال: أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. قال الحافظ بن حجر: جزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة، فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح، يعني إذا اعتقد أن النذر هو الذي يفعل ذلك. قلت: بل تقرب من الكفر أيضا، يعني أن الله يفعل ذلك لأجل النذر. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك انتهى، وهو تفصيل حسن. ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر، فإنها في نذر المجازاة. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قالوا: كانوا ينذرون طاعة لله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله أبرارا. وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وكأن البخاري رمز في ترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك. وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال، فيكون أخاص بالمجازاة، لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة، كما في الحديث المشار إليه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه النسائي. وصححه ابن حبان، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يفرق بين المعلق وغيره، انتهى. والاتفاق الذي ذكره مسلم، لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق النظر، وسيأتي شرحه في الباب بعده. ظاهر من هذا الكلام أن الحافظ بن حجر يوافق القرطبي على أن نذر التبرر جائز، كأن يقول مثلا نذرت أن أصوم لله يوما، نعم، أو نذرت أن أقوم ليلة، أو نذرت أن أذبح كذا وكذا، هذا ليس فيه معاوضة وليس النهي داخلا فيه، ولا ليس فيه إنما يستخرج من البخيل، وليس فيه إنه لا يغير من قدر الله شيئا، لأنه إنما فعله ابتداء من قبل نفسه. وإن كان لا يزال ينجر من بعد، لكن ما هو كافي، وهو أنه مثلا عندما يقول نذرت أن أصوم لله يومين، قد يقول قائل هذا عنده عزم ضعيف، ما امتسكت نفسه إلا عندما نذر، ولا قدر أن يصوم يومين إلا عندما عزم وجزم بالنذر، لكن ما هذا بكافي؟ فالنفس إلى ما يقوله القرطبي ووافقه عليه الحافظ أميل أن نذر التبرر جائز، ونذر المعاوضة والمجازاة هذا الذي تتنزل عليه الأحاديث، والله أعلم. بهذا الذي انتهيت منه خيرا. وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه، معناه يعلمه يتقبله. أما بالنسبة للعلم فهو يعلم كل شيء. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظه.